ويجوز بناء المساجد على القبور على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله قد أنت كل المسائل دي طبعا أضاب منفصلة. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحاداة لله ولكتابه ولرسوله. عايز يقول يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون أو إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين؟ ليه قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إمامة الضلال تذهب بالعبد إلى الكفر والمحاداة والوقوع في البعد عن دين الله أي مدى، حتى إنه يقع في الكفر والشرك والعياذ بالله بسبب إمامة الإيه؟ الضلال. إذن إمامة الضلال دي تضيع للدين، لأن الناس هتأتم به. يعني مش إنه يكون عاصي أو فاجر أو مجاحد أو مستنكف عن الدين، لا، ده هو إمام بس في الضلال والعياذ بالله، فيقود الناس إلى إيه؟ إلى الهلاك والعياذ بالله، وإلى البعد عن الدين أيما بعد. فلذلك ده موضع خوف شديد، وده من باب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، أنه يخاف على الأمة إمامة الضلال، لأن الناس ستأتم بهم ويقودهم ذلك الائتمام إلى ضياع الدين وهلاك الأمة والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر، بيانا لشدة خوفي على أمتي من أئمة الضلال. إنما دي بتأتي دائما للحصر، يعني ما تقول مثلا إنما طعامي الخبز، يبقى معنى ذلك إنك إيه؟ لا تأكل الخبز. أو إنما ذهابي إليك، يعني لا أذهب إلا إليك. إنما أخاف على أمتي، يبقى إشعارت بالحصر. إنما هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف على الأمة هذا فقط، ولكن في كثير من النصوص بيّن أن هناك أمور شديدة الفتنة خاف على الأمة منها، مثلا إنما والله ما الفقر أخشى عليك، ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرات الحياة الدنيا كما فتحت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا مثلا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله مخاوف، أو هذه كلها مخاوف خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ليست محصورة في الأئمة المضلين فقط، لكن هنا لشدة مفاسد هذا الباب ولعظم الهلاك الذي يأتي منه أتى بالصيغة التي تشعر بالحصر، وإن كان ليس المقصود الحصر، لكن ده من باب انه ايه، كانه هو ده الباب اللي فعلا هو كفايه على الباب ده، هو ده اكتر حاجه تهلك، وده اكتر حاجه تخوف، واكتر حاجه تضيع الدين، اللي هو ايه؟ اللي هو ائمه الضلال والعياذ بالله، وانما اخاف على امتي الائمه المضلين، اتى بانما التي قد تاتي للحصر بيانا لشده خوفه صلى الله عليه وسلم على امتي من أئمة الضلال. وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عز وجل عليه من غيبه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل به الأمر، أو لم يقل هذا، أو لم يحدث بذلك، إلا مما أطلعه الله عليه من الإيه؟ من الغيب. الله عز وجل علمه من أمور الغيب فبلغ به أنه سيقع، نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم لما أخبر لتتبعن سنن من كان قبلكم، أخبر بذلك منين؟ مما علمه الله من شأن الغيب، ومما علمه الله من أمر الغيب. واضح؟ فهذا برضو لما يقول إن الله زوري الأرض، ويأتي في آخر الكلام يقول وإنما أخاف عليكم الأئمة المضلين، كل هذا أيضا مما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وده طبعا حديث صحيح، فإنه ده جزء من الحديث اللي هو أخرجه داود وغيره، رواه أبو داود الطيالسي. رواه احمد ايضا في المسند والطبراني في الكبير من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه، حديث صحيح وقد تقدم، لان ده جزء او طرف من الحديث الطويل اللي هو حديث ثوبان، فده له شاهد واضح، فده حديث صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما اخاف على امتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي. طبعا هو ده نفسه برضو شاهد او طرف من حديث ثوبان اللي هو اخرجه داود وغيره، اللي هو بدايته او الجزء الاول منه في مسلم، عند مسلم. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من احدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون والعياذ بالله. فقد بين الله تعالى في كتابه، الله عز وجل بين الحق من الباطل، وبين السنة من البدع، وبين طريق الحق الموصل للجنة وما سواهم من سبل الباطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طبعا هذا ده بعض البيانات بقى والآيات الكثيرة، هذا دي رجع القرآن كله والسنة كلها. هذا ده، وأن هذا ده الإشارة دي القريب، هذا تستخدم في الإشارة القريب مش كده؟ ها؟ كلها مش العام بس، القرآن كله يعني كل الكتاب ده، وأن هذا يعني هذا الذي تتلوه، وأن هذا الكلام الأمور اللي أنت بتسمعها ماله، وأن هذا اللي هو من فيه مثلا قلت تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسانا تقربوا، كل ده وغيره بقى وغيره قل والله أحد وقل أعوذ برب الناس والحمد لله رب العالمين مالك صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اللي هي أي حاجة غير ده. الله يفتح عليك، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى الأصل أن تقف على حدود ما أنزل الله، وأن تقف على ما أمر الله، لأنه لا يكون دين إلا ما تعبدك الله به. لكن أنت تتقرب لله بشريعة من عندك أو بحاجة تخترعها من عندك، صلاة من عندك، صيام من عندك، مهما كانت النية حسنة فهذا مردود. فقد بين الله في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، وحدثه مردود. فهو ايه؟ ملعون وحدثه مردود. طب الكلام ده مش من عند المصنف، ده حديث، الله يفتح عليك، احاديث قالت الكلام ده. فكما قال صلى الله عليه وسلم: من احدث حدثا او اوى محدثا، حديث مسلم المشهور، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا الحديث رواه البخاري في الحج باب حرم المدينة، وفي الفرائض، ورواه مسلم في الحج أيضا باب فضل المدينة من حديث علي رضي الله عنه، ولفظه لفظ هذا الحديث: المدينة حرم أي حرام، المدينة حرم أي حرام، ما بين عير إلى ثور، جبلين منطقتين، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، احنا قلنا بقى محدثا أو محدثا لغتين، وده معنى كذا وده معنى كذا لو تفتكروا لما شرح الحديث، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى الرجل لما يقول بقى هنا المصنف أو المؤلف لما يقول اللي هو الشارح يعني لما يقول إن يحدث في دين الله ما ليس منه فهو ملعون وحدثه مردود، يبقى دي مش من عنده هو، لان ده اللعن ده ما حدش يقدر يقوله الا بحكم، فالقرآن السنة هي اللي قالت وبينت. فايه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرف النافلة والعدل الفريضة، يعني الصرف ده اللي هو التنفل، والعدل اللي هو الفريضة، واضح؟ يبقى لا يقبل الله منه لا ده ولا ده. ليه؟ لأنه راجل أحدث وغير في دين الله وضيع دين الله عز وجل بالتبديله بالإحداث اللي هو البدع، اللي هي الايه؟ البدع. وروى أيضا البخاري في الاعتصام باب باب إثم من آوى محدثا، ومسلم في الحج باب فضل المدينة في حديث أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رد يعني إيه؟ يعني مردود عليه. هذا الحديث رواه البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم في الأقضية، ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أبو داود في السنة باب لزوم السنة، ورواه أحمد من حديث الأرباض بن سرية رضي الله عنه، وحديث مشهور، حديث مشهور جدا، لأنه ده متناغما بينقلوا الكفة عن الكفة في الخطب والدروس، حتى أنه مدعول جزء من خطبة الحاجة، معروف، عشان كده بقى مشهور جدا جدا، وإن كان هو مش متواتر لكن بقى متواتر معنويا، وبقى مشهور يعني جدا، اللي هو حديث الأرباض بن سرية، مشهور طبعا عندكم، وحديث صحيح، هو حديث صحيح. ورايدا ابن ماجه في المقدمة باب اجتماع البدع، باب اجتناب البدع، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وراه ايضا النسائي في العيدين باب كيفية الخطبة، من حديث جابر رضي الله عنه، وزاد في اخره: وكل ضلالة في النار، وهي زيادة صحيحة. وكل ضلالة في النار دي زيادة صحيحة، كل ضلالة في النار زيادة صحيحة. وهذه احاديث صحيحة، الشرح بيقول: وهذه احاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوه. مدار أصول الدين وأحكامه ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتاب العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. هذه الآية اللي هي آية الأعراف دي آية تعتبر عمدة في أصل الدين، عمدة في أصل الدين. ليه؟ لأنها بتبين ما يتبع وما لا يتبع. آية الأعراف دي على فكرة من الآيات الجامعة اللي بتدل على الدين جملة. اتبعوا ما أنزل إليه، حصلت الاتباع وحصلت الامر بالاتباع في شيء واحد اللي هو الايه؟ التنزيل. طبعا التنزيل ده يشمل الكتاب والسنه، مش كده برضو؟ لانه ده بس برضو السنه سميها تنزيل، وننزل اليك ايوه، اذا سميت ايه؟ تنزيل ايضا، فالكتاب اسمه تنزيل. فهنا شوف اتبعوا ما انزل اليكم، ما انزل بقى، والله لو كان كلام الناس انزله نتبعه، ها؟ ده بالنسبة لكتاب السنة، لا كده خلينا حكايه انزله. فحصلت الاتباع في شيء واحد، وبالتالي اخرجت كل ما سوى الكتاب والسنة. الآية دي جماعة بهذا الكل، ولذلك الآية دي برضو عمدة الاصوليين في اعتبار ان الكتاب هو اول ادلة والسنة ثانية. الآية دي عمدة الاصوليين في اعتبار ان انت دول ادلة. ليه؟ لان دي الآية شوف واضحة جدا، اتبعوا، شوف اتبعوا، مفيش بقى فيها ايه، هو امر واضح جدا، ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا، مع إن لو تتبعوا أنزل إليكم من ربكم دي كفاية، لكن برضو نهاك، فأمرك ونهاك، أمرك بالواجب ونهاك عن ضده أو عما يبطله أو عما يضيع معه الواجب. لأن اتباع ما دون المنزل، ما دون المنزل، واتباع ما دون الحق بدون القرآن والسنة تضيع للقرآن والسنة، شخبان ايوه، ما هو ايوه منهم بقى، ما هو ده منهم، اتباع غير الكتاب والسنه تضيع، مش مش مش زياده بس، لا ده تضيع. ليه؟ لان الكتاب والسنه بيقتضي اتباعهم، بيقتضي رد كل ما هو غيرهم، كل ما هو غيرهم، فانت قبولك للغير يبقى ردتهم، عشان كده من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لان يترد ده يترد ده. فان رددت الكتاب رد عملك، وان اخذت بالكتاب قبل عملك. واضح؟ ليه؟ لانه ده شرط، ده شرط العمل، ده شرط العمل مع الاخلاص طبعا، هو الشرط الثاني. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. الاية دي موافقة لايه؟ من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. لانه من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد يعني ايه؟ يعني لا تحدث واحقد بالقديم. طب ايه القديم؟ ما انزل اليكم من ربكم، ما انزل اليكم من ربكم، هو ده القديم، هو ده القديم، ما انزل اليكم من ربكم. وقوله ايضا كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. المحدثة اللي هي ايه؟ ليست قديم، اللي هو اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. يبقى المحدثة اتباع من دونه، اتباع من دونه. واضح؟ فالآية دي جامعة. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الامر، كتاب وسنة، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. جعل كل ما سوى الشريعة اهواء، مش وفري، اتبع كل ما سوى الشريعة اهواء، حتى لو كان كلام علماء، حتى لو كان كلام علماء، لانه هم نفسهم قالوا ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاطرحوه او فاتركوه او الى فضربوا به عرض الحائط فبولوا عليه. المهم ان هم اعتبروا انه ايه؟ لا قيمة له، هراء، مع انه كلام فاضل، لكن امام الشريعة ما يعتبرش، ملوش قيمة، ملوش قيمة، حتى لو كان كلام علماء. عشان كده ايه؟ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. طب واحد يقول لي طب انت بتقول لو كان كلام علماء ده هنا لا يعلمون. لا، هو الحاصل ان العالم لا يقول بغير الشريعة عمدا، لكن من يقول بغير الشريعة عمدا هو صاحب الايه؟ الهوى والجاهل، اللي هو صاحب الهوى والجاهل. الآية هنا جمعت بين امرين، بين الهوى والجاهل، ودول هم طريق الضلال والهلاك، يعني طريق الغلو بالهوى والجهل، طريق الإفراط بالهوى والجهل. الغلو اللي هو التشدد، والإفراط اللي هو التضييع، والبعد عن الشريعة بالهوى والجهل، والبدعة بالهوى والجهل، والمعاصي بالهوى والجهل. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. واحد يقول لي طب معنى ذلك بالمفهوم نتبع أهواء الذين يعلمون؟ لا، لا نتبع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير. ولذلك شوف لما يخاطب، لما يخاطب واحد من العلماء الأفاضل، نبي من الأنبياء، مش ده عالم؟ لأن الأنبياء كلهم علماء، فالأفضل العلماء، ولا في نبي جاهل؟ لا يمكن. فالأنبياء جميعا أئمة في العلم، لأنه علمهم الله سبحانه وتعالى. فقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. طب ده هوى داود، في أحسن من هوى النبي؟ لا، لأنه أي هوى حتى لو كان هوى عالم برضو إيه؟ مردود، لأن طالما يبقى إيه؟ من عند نفسه. لكن لما يبقى بالشرع فبيها ونعم. ولذلك الأنبياء عصموا من أن يضلوا أو يزلوا. ليه؟ عشان ما تجيش تقول يا ترى دي من هوى الأنبياء ولا من شرعهم، بلاش في هوى عندهم بقى، مفهوم؟ لكن ما بعدهم بقى في عندهم ايه؟ دودة. فبقيت انت مطالب انك تاخذ من نبي بغير ايه؟ بغير تمحيص، من غير ما تفتش، ما تقولش فين الدليل على كلام النبي. حد يقدر يقول كده؟ لكن في غير كلام النبي هتقول ايه؟ فين الدليل؟ لان كلام النبي هو الدليل صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. يبقى مين هو بقى اللي هيقول بالهوى او يتبع الهوى قصدا؟ الذين لا يعلمون. ولكن يتصور وقوع الاهواء او وقوع في الهوى من غير ممن يعلم، بس ليس بايه؟ بالقصد، زي ما قلنا. ولكن يقع الاختلاف منهم بالقصد الثاني وليس بالقصد الاول، بالعرض لا بالقصد. ليه؟ لان هم قاصدين حتى ما وقعوا شوف كلامه كلام شاطبي وما وقعوا فيه من الاختلاف فانهم يقعون فيه من باب الحرص على الحق وارضاء الرب. فاصل الجمل دي ليه؟ لان هم مش قصدهم يختلف، لكن صاحب الهوى بيقول بالباطل قاصدا للباطل، هو عايز ايه؟ عايز يمشي العمليه وخلاص. فمن مش بقى تنفع حلوه وحش، المهم يمشي. يبقى ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. واضح. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. ايات جازمه قاطعه بينه في بيان ان الدين اصله هو الكتاب والسنه، وان الحيد عنهم ضلال مبين، مش ضلال كده بعض شيء، لا ضلال مبين. ونظائرها في القرآن كثير. يبقى ده من باب البعد عن إمامة الضلال. يبقى كأن البعد عن إمامة الضلال هيكون ازاي؟ بالعلم، تمسك بالعلم، لأنه لا يتصور أن يتجنب الضلال أو أن يبتعد عن الضلال إلا من اهتدى. مش هم هم أمرين، هما أمران زي أبو بكر أو ابن مسعود على ما أظن، أحسن ابن مسعود يقول هما أمران الهدى والضلال. فأما الهدى فهو قول الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الضلال فما سواهما. عرفهم هما أمرين ما لهمش ثالث، يا هدى يا ضلال. إيه هو الهدى؟ هو الكتاب والسنة. وما سواهما هو الضلال. بقى ما يوزاك بقى الضلال إيه؟ زدوا عبيد. لا وما سوى، ولا مش قادر يحصيهم، مش قادر يحصيهم. فالحق يحصى ويوقف عليه، اما الضلال لا يحصى، وان وقفت على بعضه تعذر الوقوف على الاخر. لا، ولذلك دايما ياتي ذكر الباطل متعدد وذكر الحق منفرد. دايما ياتي ذكر الباطل في القران ايه؟ متعدد، وذكر الحق منفرد. اتبعوا احسن ما انزل اليكم، ولا تتبعوا من دونه ولي، لا اولياء، اولياء برضو هنا. ثم جعلناك على شريعة واحدها، شريعة مش على شرائع من الامر، على شريعة من الامر فاتبع، ولا تتبع هوى، لا اهواء. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، مش والانيار او والانوار، لا. يبقى اذا ايه دائما؟ وان هذا صراطي، مش وأن هذا أصرطتي أو أن هذا أدياني، لو أن هذا صراطي مفرد. ولا تتبعوا السبيل، لا السبل. فدايما يأتي الحق مفرد ويأتي الباطل متعدد، لأن الباطل لا ينحصر، لا يوجد الحق واحد إيه؟ ولا عصمة له. واضح يا أخوانا ولا إيه؟ يبقى هذا فيه حظ على الاستمساك بالكتاب والسنة، وحظ على البعد عن ائتمام بالضلال، ولا يكون ذلك إلا بالوقوف على الحق، لأن الوقوف على الحق هو العاصم من الائتمام بالضلال. ودي نقطة. النقطة الثانية إن هذا فيه بيان إلى أن أئمة الضلال هم الذين يحيدون عن المسلك المنضبط، لأن مش ممكن يكون واحد بيستجيب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم بينفذ، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها بينفذها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه بينفذها، وبعدين ما لا يحدث في دين الله، وبعدين يبقى إمام ضلال. لا، لكن إمام الضلال ده هم بقى اللي ما بينفذش دول، اللي هو يتبع الأهواء ماشي، يتبع السبل ماشي، يحدث في دين الله ما ليس منه ماشي، هو ده إمام الإيه؟ الضلال. واضح. نعم، لا يكون إمام ضلالة وهو قائم على الحق حتى وإن أخطأ، لأن الخطأ لا يأتي من إمام الحق إلا عرضا، ولا يكون الأصل ولا يزال عليه ابدا. لا يمكن ابدا يكون قائم على الباطل دايما، لا يغلط غلطه ويتوب عنها ويستغفر ويرجع عنها ويقول يا اخوانا انا غلطت في المساله دي كذا وكذا. لكن واحد يبقى شغلته ان هو قائم على الباطل وكلامه باطل ويبقى قائم عليه على الاصل، ده لا يمكن ابدا، لا يمكن. سماه إمام لأنه بيأتم به الناس. بس زي بالضبط لما يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء بموتهم يعني، حتى إذا لم يبقى الناس عالما، حتى إذا لم يبقى في الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا، هم رؤوسهم. زي إيه لما جه يسأل عساء قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هم دول أئمة. وبعدين لما يضيف المضلين ما هي دي خراب، دي صفة مصيبة. يعني لما أقول لك مثلا أنت كبير الهبل، يعني ما هو كلمة كبير هي اللي فرحك، لأن فيها إضافة إلى سيء، إلى هرقل عظيم الروم، ومن الروم دول كانوا في موضع نجاس، فلما يقولوا عظيم، عظيم من يعني؟ فده مش أئمة مضل، أنت إمام ضلال. زي قاتلوا أئمة الكفر، هم سموهم أئمة بس أئمة إيه؟ فمش مش سوم إمام، يعني كلمة أئمة دي يعني تعظيم، لا، لأنهم يؤتم بهم. بس في إيه بقى؟ في المصائب. قاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا أيمان لهم، فسموهم أئمة يعني أيا كان أئمة يعني. باب كراهية أخذ الرأي وإسناده حسن. طبعا هو لأنه شواهده كتير، يعني حتى وإن كان المنطوق ده مش مشهور لكن شواهده كتير. هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. ده كلام عمر رضي الله عنه، ده مش مرفوع. قال يهدمه زلة العالم. ليه؟ لأن زلة العالم تقع في الناس سنة وتمضي فيهم شرعا ماضيا فيعملون بها دينا، مش كده؟ ويقول لك ده الشيخ عملها، والشيخ طبعا غلط يعني، جات منه غلطة هفوة، ولكن في موقع أيوة يقتدى به وفي موضع الاقتداء فتنتشر في الناس. طبعا لما تنتشر في الناس وبعدين جيل بعد جيل فتصير سنة وتنهدم أمامها سنة، يعني هي تصير البدعة دي أو الزلة سنة وينهدم أمامها السنة الحقية. فلو زل مع التانية مع التالتة مش من عالم واحد، يعني من عالم واحد أو من أكثر من عالم، يضيع بذلك الايه؟ الدين. طبعا انا ترى انك انت في مسألة معينة تقول واحد بيشربش سجاير يقول لك الشيخ فلان من المشايخ المشهورين بيشرب سجاير، فيحتج عليك بفعله. او لما تقول له مثلا لا تفعل الشيء الفلاني مثلا من مؤكلة النصارى وحبهم، يقول لك الشيخ فلان زارهم في الكنيسة وسلم عليهم وهكذا، فبتكون زلة وخطأ و لكن بيقع في الناس ايه؟ دينا يعمل به، فيكون سببا في ضياع امور عملية مرة وامور عقائدية مرة ومرة على مرة، يضيع الدين بسبب انه ايه؟ الناس بتتبعوا في هذا الخطأ. وجدال المنافق بالكتاب، طبعا لان جدال المنافق بالكتاب يخبط الآيات بعضها ببعض حتى يقع الناس، او يعني يكون سببا في ثلاث مفاسد عظيمة. المفسدة الاولى ضياع هيبة القرآن من القلوب. انت تحس ان القرآن، انت طبعا انا واحد جاهل منه بالقرآن ما عرفوش بس بقدسه، يعني انا مع جاهل بتفسيره وجاهل بمعاني الايات لكن بقدسه. لما يجي المنافق يجادل يقول الاية دي بتعترضها الاية دي وترد عليها، يبقى اذا ده مش، لا ده مش زي ما انتوا فاهمين، ده الكلام ده مرضوع عليه بكذا، شوف الاية التانية، يبقى انا احس ان القرآن ده ايه؟ كله مخبط في بعض ورد على بقى، انا جاهل، ما انا راجل اصلا ما اعرفش المعاني ولا التفاسير، فده يكون سبب في ضياع هيبة القرآن. طب دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ ضم المصائب، لأن هيبة القرآن دي هي أساس إمضاءه في الناس. والمفسدة الثانية هي ضياع الأحكام، لأن المنافق يجي إيه؟ يجادل بالقرآن فتيجي تحتج عليه بالآية ويقول لك لا لا لا ده مش زي ما أنت فاهم كده، لا لا لا ده مش معناه إن دي كفر وكده، لا لا ده إيه كفر عملي، ده مش كفر عملي، لا لا ده كفر أصلا، لا لا مش كفر أصلا، ده كده كلمة كفر لغة، فيبقى إيه؟ يضيع الاحكام، تضيع الاحكام، يعني ابتداء ضاعت هيبه دي هتخليك تنظر في القران على انه زيه زي مجلد ليك زي اي حاجه بقى، كتاب ممكن يؤخذ عليه ويرد، ممكن يستدرك عليه، ما هو ضاعت الهيبه بقى والعياذ بالله في نفوس العوام والطغاه مش في نفوس العلماء. والمفسده الثانيه ضاع الايه؟ الاحكام، لانه انت لما اجي اقول لك الله يقول كذا خلاص بتقف عندها تحترم الايه تقول يا ده كفر، ربنا سماه كفر. لكن بقى لما اجي اقعد انا اضرب لك الاب بعضيها وميع لك الايات فانت ايه؟ تستشحن امور هينة وبسيطة. والمفسدة الثالثة تجرؤ الناس على القرآن، تجرؤ كل واحد ايه؟ مدام بقى القرآن كده العملية يبقى يقول لك لا لا لا، يبقى هو لما دي بعد كده بعد شوية تقول القرآن بيقول يقول لك لا ما هو اخي ده كان مره اشوف فلان قال ده مش كده ومش معناه ومش مقصود وهو فيضيع يجرئ الجاهل ويجرئ العوام ويجرئ اصحاب الاهواء على ايه؟ على الخوض فيه والقول فيه بالراي. طبعا دول ثلاث نفاسات عظيمه جدا. طب لو الثلاثه دول حصلوا يبقى الدين العوض معروف، وده اللي بيحصل. تبص زي النهارده الناس اما يقول لك من ايات القران تجعل وضع الجاهليه هو الدين الصحيح، يعني مفيش حاجه غلط. يبقى طالما احنا بالربا برضو من القران وبالزنا من القران وبالتبرج من القران وبالنقاب من القران وكل حاجه من القران، يبقى ايه؟ اعمل بقى وخلاص بقى عامل زي دين النصارى. يبقى اذا ايه؟ ضاع الدين ولا ما ضاعش؟ نعوذ بالله من الخذلان. وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين، اللي هي زي ايه؟ انما اخوف على امتي او انما اخاف على امتي الائمه المضلين. ليه؟ لانه طبعا زي ما قلنا ان دول هيستفتوا ويسالوا ويقتدى بهم ويرجع اليهم وكذا وكذا، وبعدين كل ما يقول كلمه يمشي ورا فيه. طبعا كل ما كان كلمته ضاله كل ما كان تموت السنن وتحيا البدع. وانت عارف ان اي دين يخش فيه سرطان البدع بيكون كفيل انه ايه؟ يهلكه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى انه ما كان في زمانه من الموبقات صار عندنا من القربات، وما كان في زمانهم اعظم الامور رد على الدين من الشرك يعني وعبادة القبور اللي هي مثلا لات والعزة، بقت في زماننا ايه؟ اعظم مش قربة ده اعظم القربات والعياذ بالله. فده بسبب ايه؟ تبديل الدين. اهو هو النبي علم اصحابه وعبادة القبور والنزل لها والمسح فيها، ولا علمه ان ده شرك؟ مش علمه ده شرك وشدد في هذا انه وصل الحال ده اتباع امته اللي هم امته مش نصارى ولا يهود بيفعلوا ذلك قربة، مش يفعلوا هذا غلط يعني او شهوة او كده، بسبب الأئمة المضلين والعياذ بالله. وقال يزيد بن أميرة كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول الله حكم القسط، حكم العدل سبحانه وتعالى، هلك المرتابون فيه فاحذروا. نعم نعم يعني وفي هذا الكلام بتاعه يعني هلك المرتابون فاحذروا زيغة الحكيم، اللي هي زلة العالم، اللي هي زلة العالم. ليه؟ هو راجل حكيم فالناس بتحترمه والناس بتأخذ كل كلامه دين، هو حكيم عالم بس الزيغة بتاعته هتأخذ دين برضه، فاحذروه لأنها تكون سبب هلاك الدين. فاحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم سهوا خطأ نسيانا زلة، لأنه غير معصوم. ما هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشيطان على لسانه باطل؟ لأنه معصوم. لكن مش أحمد بن حنبل مش معصوم، زيد وعبيد من العلماء وأفاضل الخلق رضي الله عنهم ورحمهم الله مش معصومين، فتبقى في حقهم زي زلة، مش ده أصل فيهم. وقد يقول المنافق كلمة الحق، وقد للتقليل مش ويقول المنافق، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وبما يدريني رحمك الله، طبعا راجل جاهل ما عرفش ازاي اعرف دي من دي، انا قاعد بسمع راجل قاعد شيخ وعب كرسي قدام ميكروفون وجنبه ازازة وعمال يدب في الناس ويعجن، هيعرف منين صح ولا غلط؟ اهو عمال يقوله خلاص. فما يدريني يرحمك رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال اجتنب من الكلام من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، أي حاجة مش واخد بالك منها مش فاهمها ما ارتحت لهاش ما تبلعهاش وخلاص، ما تبلعهاش، اقف عندي دي حتى لو انت مش هترد عليه وحتى لو انت مثلا مش هتطعن فيه، بس دي ايه؟ لان قد تكون زلة، قد تكون زيغة، اللي هي ايه؟ ما يلتبس غير واضح، وده وارد. لانه ليه؟ لان الحق عليه برهان، اي حق لما ما تفهم كده ويجي اللي قدامك مهما كنت جاهل يبين لك ببيان شافي تلاقي صدرك ينشرح له، ما دام انت مش صاحب هوى ولا انت ضال يعني انت. لكن لو انت مفتون يعني واحده مثلا نفسها تبقى متبرجه وعاشقه التبرج وترى من الجمال وصوتها في عري لحمها، مهما قلت لها من الآيات والبيان الكافي الشافي تسمع وهي ايه؟ متململة. لو واحد مثلا لا يريد الصلاة وقلبه قاسي من جهته مهما تقول له من الآيات والبيان الشافي، فده مش، هو مش بيتكلم عن هذا الصنف اللي هو مرضى القلوب والمفتونين بالشهوات والمفتونين بالمعاصي، لا، ده بيتكلم على صاحب القلب السليم اللي هو بيبقى قاعد يسمع لوجه الله وبيبغي الحق وما جاش من بيته إلا لأنه نفسه يتعلم شيء يزداد به إيمان ويزداد به من الله قرب، فبيسمع بإنصاف، قاعد بينصع بتلهف للحق وعمال يسمع اللي بيتكلم هذا. فإذا كان اللي بيتكلم هذا يعطي الكلام ببيان، ببيان، يبقى هو إيه؟ هيسمعه يستجيب، لأن البيان هو، لأن من نعمة الله أنه جعل على الحق إيه؟ نورا، جعل معه نور. العربي اللي هو كان بيبقى كافر وكان بيبقى وي وي وي، الرجل قالوا له نزل موسم الحج وكان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وبعدين الراجل قالوا له اسمع ده في راجل هناك الساحر اسمه محمد ما استمع إليه أحد إلا سحره، ما استمع إليه أحد إلا سحره، فإياك. وهو قال والله لا أسمعه، أنا إيه اللي يخليني أروح أسحبني ويضحك علي، ولا أضعن في أذني كرسفا والقطن، عشان كمان إيه لحسن كلمة تيجي كده طيشة ولا حاجة تخش وداني السحر. شو بقى جاي عن جاي مرتب الأمور وعازم، وبعدين لقى الناس بتسمع له ولقى الناس تلتف حوله، فأبى، شو بقى الحديث، فأبى الله إلا أن يسمعه، فقال إيه والله لإن كان شاعرا فإني لا أعلم بالشعر، ولإن كان ساحرا فليس مثلي ممن يسحر. أنا رجل كبير يعني، أنا رجل طلب عرض يعني معقولة، فراح شال الكرسي منه وراح يسمع، فلما سمع آمن به. ليه؟ قال والله هذا مش شعر وليس بسحر، عرف ان دوكم هم اللي ضلالية. يبقى ده ليه؟ اهو ده راجل له معاه مثلا لا هو دارس اصول فقه ولا راجل ده طالب علم ولا صحابي جليل ولا هنقول بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده جاي معادي، ولكن الحق له ايه؟ برهان. حتى هم نفسهم لما اجتمعوا في دار الندوة قالوا ما هذا بالشعر، نحن اعلم بكلام الشعراء، والله هذا مش شعر. ده حتى بعضهم مكافر وما امنش، قال والله ان له لحلاوة عليها طلاوة، له لحلاوة وعليه لطلاوة، الكلام اللي بيقوله ده يعني اذا ايه؟ اهو فاهمين مميزين الكلام، كلام ده كلام رب العالمين، ومع ذلك ما امنش. لكن اذا القدرة على التمييز للحق المبين، لا واحد واحد ساوي اتنين، دي ربنا جاب العباد، وإلا ما كانش يبقى العاقل فرق بينه وبين المجنون. لما نجعل نفسنا زي المجنون لك عمنا ما فهمش، تقول لي يا اخي الله يفتح عليك، لما تجلس في الدرس اسمع وافهم، ما تسلمش نفسك زي ما يكون لك خطام زي خطام الدبة وتسلمه للي قاعد يشدك منه شمال ويمين. الله عز وجل جعل المجنون لا يكلف، ليه؟ لأن المجنون لا يميز. لو قلت له قل ورايا المسيح رب، هيقول وراك المسيح رب، وعرفت تقول ايه. لو قلت له محمد نبي، محمد نبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المسيح هو الله، يبقى مش هيقدر يميز، فبالتالي لا يؤاخذ. لو قال سب الدين اهو مجنون، لو قال إيمان اهو مجنون. لكن ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك عقلا لتميز به الخبيث من الطيب في البينات في الواضحات. صحيح هناك امور مشكله وامور مشتبهه تحتاج من فرط العلم للتدقيق والترجيح، دي مش شغلتك، لكن ما تجيش انت في واحد واحد تساوي اتنين وتقول اصلا مش بفهم، انا مش طايق، انا ماليش في العلم، انا اقعد اسمع وخلاص، انا مالي يا عمي، انا هو ما بفهمش حاجه خالص، انا زي ما اقول امشي وراه. طبعا ده كلام دواب، مش كلام بشر لهم عقول. كلام ده تقوله لما نطالبك بمسألة نقول لك رجحها، نقول لك شوف الإشكال فيها، طلع لنا علة الحديث ده إلا خفية، ده كلام. لكن ده هنتكلم في سب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني، أو من سب الله عز وجل، أو كفر تارك الصلاة، أو بيان مثلا من بدل شريعة الله عز وجل، كلام يعني إيه؟ يبقى أنا هسمع فين الآيات اللي بتقول وفين الأحاديث وأين الحق وأين الباطل ولماذا هذا الكلام، ليه الحكم يكون كده. يبقى اذا لو لم يكن الحق عليه بيان ما كانش تعبد الله العباد بقى بيقولهم بقى، يبقى ايه يقعدوا بقى زي ما هم متلبسين او متبلبلين لحد ما يبقوا يتعلموا او يبقى اخذوا دكتوراهات وكده. لكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل كلفهم بما يطيقون. فهو الرجل بيقول معاذ رضي الله عنه، فبيقول له يعني ازاي، وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ادي مش قادر افهمها، اجتنب الحتة دي لحد ما يأتي وقت تدركها أو تعرف من غيره أو ولا يثنيك ذلك عنه، ولا يثنيك ذلك عنه، يعني ما تقولش ايه ما دام قال الحته دي بقى يبقى ده حمار بقى وما بيفهمش وهنمشي ونسيبه ده جاهل، لا، بل انت لازلت على تقديره وعلى معرفه الحق منه. لطالما عرفك الحق فلما عندما يزل تقول بقى ده؟ يبقى إذن لابد يبقى من حاجتين، يبقى في لابد ان تتصف انت بصفتين مهمين جدا، التمييز والانصاف. لكن لما تلغي عقلك، كلنا في شؤون الدنيا وفنون الدنيا بيستحي ان يلغي عقله، يعني لما يجي واحد في الفصل انت بليد انت ما بتفهمش، او في صنعته او في كليته او في مدرسة، يبقى مستحي ويستشعر العار انه تنقص في قدره في امر الدنيا، صح؟ مع انه مش مشكلة، يعني ما هياش فيها العار ولا حاجة، لكن تبقى مصيبة يا خبر ابيض. كلنا يفتقر، كلنا، انه لما بينجح ويجيب تقدير يبقى مبسوط اقول له انا جبت كذا. ليه؟ لانه يريد ان يبين انه ليس اقل من اقرانه اللي هم شاركوا الاختبار، يعني او اللي هم زيه زميله. فلما في الدين نرضى بالدنية في الدين ونسلم ونقول ان احنا حمير، احنا حمير سكونة زي ما تسكون. والله بعض الكلام ده اسمعه من بعض الاخوان، يعني مش انا بقول الكلام ده استهزاء او تسفيه، انا بقول لك يا عم احنا ما بنفهمش، احنا بهايم، اللي يقوله خلاص لما تيجي تناقشه او تقوله، يعني ما دعك من سين او صاد، دعك من الرموز المتكلمة، ادنسنا ائمة الدين ولسنا اصحابه، لا سيد ولا علي ولا محمد ولا اسامه ولا زيد ولا عبد ولا اي حد يعتبر صاحب الدين بحيث ان هو يبقى الدين بتاعه. لكن كلنا يريد ان يبين للناس، وكلنا يريد ان يؤجر، او هذا حسبنا او هذا ما نظنه. يبقى انت دورك ايه؟ ميز، كانك مرتحل عمال تدور، كانك تمر بين الحدائق تجني من ثمارها او تجني من زهورها اطيبها. يبقى لما تيجي تلاقي مثلا جنينه فيها شوك، تغرز الشوك في دماغك وتقول انا حمار اهدي، انا ما اعرفش اميز الشوك من الورد، لا، لكن لان الله عز وجل لم يعبد الناس بهذه الطريقه. فلما تيجي تلغي، تيجي في الدنيا ما بترضاش ولا حمار او انا بهيمه او هو انا كده انا بصمجي. وفي الدين طبعا ده مش دعوه للتجرؤ على الدين، ده دعوه للسعي في طلب الدين والجلوس في مجالس العلم، لكن بقدرات على التمييز، ان اميز ما يقال لي، افكر وانا بسمع، ما اسمعش كده زي ما يكون قاعد ببرمج، زي ما يكون بقى املأ بزنبلك، لا، انا بسمع من باب اعرف، والله الكلام ده بين، الكلام ده فعلا كلام كده، انا ما بقرأ في حاجة او انت تقرأ في حاجة، والله الكلام ده كلام انسان. العلماء اللي احنا الذين نتعلم منهم ان هم السلف موتى ام احياء؟ موتى. لكن انت لما بتيجي تتعامل معاهم تعامل بانصاف وتمييز، تمييز لكلامهم، تقرأ وقال ايه كذا والحديث بيقول وهذا فيه كذا وفي والله ده كلام بهيم. واما من يقول بكذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا ليرد او يبين ان كذا فهذا مردود بكذا، لان النبي قال كذا ولم يقل لا دي واضحة وهكذا. يبقى ده ايه عمدتك في هذا الطريق هو التمييز، تسمع وانت بتمين. حاجة تانية الانصاف، انك انت ما تجيش واحد يغلط تمت ايه ثم تضيعه وتقول فيه وتسفهه وتجعله إمام ضلالة، أو واحد يبقى قال حاجة صح تترفعه فوق ويبقى هو ده الإمام اللي ما بعدوش إمام، لا، هذا منافي الإنصاف وهذا منافي الإنصاف، لأن الإنصاف هو إثبات الحق لصاحبه دون إفراط أو تفريط، لا تثبت له أكثر من شأنه ولا تمنعه شأنه، ولا تمنعه شأنه. ليه؟ لأنه ده هو ده حقه، هو ده حقه، انك انت تقول والله ده كذا عشان انا لدين، لابد ان انا زي ما انا في الدنيا احب اكون صنايعي، احب اكون ماهر، احب اكون ذو فن، يبقى انا ايضا في الدين لا بالعكس، لانه زي ما قلنا قبل كده وبنقولها مرارا وتكرارا، اذا كان طلب الدنيا قد قال الله فيه فامشوا فابتغوا، فانه قال في طلب الاخرة ففروا فسارعوا فاستبقوا الخيرات. فيبقى قد ايه تمشي في الدنيا؟ تمشي ماشي، ما قالش حتى في الاخرة فاركضوا، لا، قال فسارعوا، المسارعة يا اخوان تعني انك بكل سبيل للمسارعة، يعني لو قدرت تركب صاروخ اركب صاروخ، لان لو الف اركضه يبقى انت محكوم بالايه؟ بالجري، ماشي على رجلك، اسرع حاجة في رجلك، لا ده والف سارعه. يبقى في واحد، لا في واحد بيقلب بقى الامر، ففي الدنيا يسارع وفي الدين يريته حتى بيمشي، ده لا يحبو بل لا يزحف على بطنه، وهذا كله لان يعني الوضع بينقلب. فلا بد ان كنت لا ترضى بالدنية في دنياك فلا ينبغي بحال ان ترضى بالدنية في ايه؟ في دينك، في دينك سواء من حيث العلم او العمل. ما تقعدش كده يعني زي الجماد تسمع وخلاص، هو بيقول هو واحد قاعد وخلاص، بيقول لا ميز وطالبه، لان هو ان ضل هتضل معاه، ان ضل هتضل معاه، وان انت اخذت يعني ان انت استدركت هينجو وتنجو معه. واضح؟ لا انت مش مطالب، انت مش مطالب بالرد، انت مش مطالب بالرد، انت مطالب بالتمييز. ايوه طيب، ما هو ده التمييز، ده التمييز. ما دام ان انت استشعرت من الكلام وضوحه خلاص، لكن لما تبقى مش مستشعر الوضوح ومع ذلك تقبل الكلام لان قائله فلان، ويظهر لك المخالفه وبرضه تصر عليه لانه قائله فلان، يبقى ده ايه؟ ايوه. لكن لما انت تقول والله ده قال والكلام انا فهمته منه والراجل كلمني بما افهم وفهمت خلاص، ما دام النذكه السامع غير صاحب، ليس صاحب للهوى، ليس مفتونا و فهو معذور امام ربه عز وجل، لانه كل واحد سيؤخذ يوم القيامه على حسب وسعه، ومن كان في وسعه ان يكون متبعا فرضي بالتقليد ياثم، ومن كان في وسعه ان يكون مجتهدا فرضي بالاتباع ياثم. تفهم ولا مش فاهم؟ يعني انت مطالب بافراغ الوسع، لكن كون ان انت كل دورك انك بتجلس مستمع فقط لا غير، حتى ما تفكرش تقرأ، تعيد الكلام قراءة، تسمع الكلام مرة تانية، تقرأ في الكتاب مرة تانية لنفسك، مش تعلن فيه، دي ليس الدعوة بالتجرؤ على ما اهل العلم، لا انا بقول انك تشارك في المسؤولية، تشارك في المسؤولية. ولذلك شوفوا بين صاحبه يقول له ايه، ما بيقولوش اما يغلط تقوم اضربه بالبلغة، لا ده بيقول له دع ما ترى ما يقال فيه ما هذا، دع المشتبهات، مسائل اللي اشتبهت عليك انت، ما ممكن تشتبه عليك ولا تشتبه على غيرك، ولا يسنيك ذلك عنه، برضو تقديره ومكانه محفوظ. شوف يعني شوف التربية، مش اول ما يغلط لا ولا يثنيك ذلك عنه. فالمقصود من الكلام انك انت لا تقبل الا ما شرح له صدرك، والله صدرك اتشرح له وهو اصلا مش هو ده الحق، فيبقى ده عذرك عند ربك ان انت اساسا ما قبلتوش لهوى ولا من باب الفتنة بالشخص، ولكن قبلته لانك ظننت انه الايه؟ الحق. مفهوم؟ نعم. ما هو موجود في الكتاب، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر الا ويقول الله حكم القسط هلك المرتابون. وفيه يعني في هذا المقال، فاحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله، وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق. يجي في مسألة يقول والله يا أخواننا الحديث ده كنا بنقول كذا لكذا، كان المسألة دي فيها كتو كتو بار كتو عادي، لأنه هو بغي حق من وجه الحكيم. وتلقى الحق إذا سمعته، حتى لو كان من منافق، وتلقى الحق إذا، يعني مش عشان واحد بيقول حق وهو وحش انت ترد الحق عشانه، لا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، فرد الحق ليس من العدل. واضح؟ لا يؤخذ كلامه من منطلق ان كلامه هذا قد ظهر انه حق، وقد قامت عليه البينة أنه حق. فإذا علم أن ده شأنه يبقى ده راجل صادق، وإذا علم أن ده مش شأنه يبقى خلاص. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود في السنة باب نزول السنة وهو موقوف صحيح عن معاذ بن جبل. قوله وإذا وقع عليهم السيف في حديث ثوبان بل وحديث الباب، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع يعني وكذلك كما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وقع وحدث. فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه يعني وقع في الأمة ودب القتل في الأمة بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع حتى الآن، لم يرفع حتى الآن. قتل من يوم عثمان 1380 سنة من يوم مقتل عثمان إلى يومنا هذا والقتل موجود، تنحرات وقتال واختلافات على الإمارات وظلم في المسلمين وجهل بينهم، وقع بينهم السيف مش تسليط عليهم لا وقع بينهم. وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، حيتم هذه الفتن وهذه القتالات إلى يوم القيامة، لأن دي سنة الله في خلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه فلم يعطها، سأل أنه ما يجعلش الأمة بأسا بينها شديد لم يعطها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكذلك يكون إلى يوم القيامة. ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، يكثر تارة يكون في فتن ويقل أخرى، يكون في نوع من الدين والتقوى وهكذا، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى، يعني يكون بلاد معينة وهكذا. الأندلس مثلا قعدت أكثر من 400 سنة في حكم وفي خير وفي فتن، وقعدت 400 سنة تانية قتل وتقتل وفتن لحد ما تسلط عليها لغاية ما خدها كفار. شفتوا 100 سنة قعدت في يد المسلمين، منهم 400 في خير و400 في فتن، سخنوهم 400 سنة لحد ما أنهكوهم وصيروهم أهل أهواء وأهل شهوات، فدخلوا بيضة مقشرة يأكلونها وهكذا. وده اللي بيصنعوه في الدول العربية الآن، اليهود والنصارى يصنعوه الآن برضو، فتن وخلافات وتحطيمات ومفاسد وشهوات وتبرج وعري وموسيقى وأغاني ومخدرات وخمور ونساء، وقال حد ما تخش إسرائيل كابضة مقشرة، ما شلوم شلوم يخشوا عادي، ما فيش حد يوقف قدامهم. ليه؟ لأن يكون إلا شوية شباب صيع وشوية بنات فاجرة، وإذا كان في كم واحد ملتحي يكونوا في أبو زعبل وخلاص، وبقى إيه ما فيش مشاكل، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن قد يكثر تارة القتل ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، المجموعة أو المكان الذي يجمع من تعارفوا، المكان الذي يجمع من تعارفوا اللي هم سموهم بسموم القبيلة، فالقبيلة بتكون في مكان يسمى ايه؟ حي. قبيلة او اكثر، قبيلة او اكثر، حي بني فلان وحي بني فلان وهكذا، ده اصله في اللغة. كلمة حي عند العرب كده، الكلمة دي كلمة توصيف اماكن يعني. الحي واحد الاحياء وهي القبائل، وفي رواية ابي داود حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين، والمعنى انهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن اهل الاسلام، يعني يكونون قبائل وبلدان. ممكن كلمة الحي تطلق على ما يسمى بدولة الآن، فكت دولة مثلا معينة والعياذ بالله، وده حصل كثير جدا، حصل كثير جدا. ألبانيا دي كانت وقت من الأوقات دولة مسلمة، تسلط عليها الشيوعيون وحكمها واحد ملعون قتله الله اسمه أنور خوجة، حول المساجد إلى بارات وصالات رقص ومسارح كلها، وما تركوا منها مسجد، عملوا متحف واحد فقط في ألبانيا كلها، عملوا متحف حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. فبقت ايه؟ ما بقتش على حساب المسلمين. اسبانيا اللي هي الاندلس قعدت 800 سنه في يد المسلمين، حي ده احياء، وبعد ذلك الان لا يرى فيها مسجد، لا يرى فيها مسجد، وغيرها كثير، غيرها كثير كثير كثير. البوسنة والهرسك الآنها وهكذا. أنهم يكونون معهم مرتدون برغبتهم على أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام بكسر الفاء مهموز، فئام الجماعات الكثيرة، يعني كميات من الخلق، شعوب، شعوب. قاله أبو السعدات شعوب كاملة، كل جنوب شرق آسيا، كل جنوب شرق آسيا وكل وسط افريقيا كلها كانت بلاد مسلمة، بدأ يبقى فيها بوذيين، وبدأ يبقى فيها هندوس، وبدأ يبقى فيها ديانات ما انزل الله بها من سلطان.